إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد معاشر المؤمنين والمؤمنات، إن من أعظم الظلم والخسران والهلاك والنقصان الذي يورث الفسوق والفجور والعذاب والنكال في اللحود والقبور، إنه إغلاق الألسنة بالغيبة والبهتان والتنقص في أعراض المؤمنين والمؤمنات. وقد أبنا عن مفهوم الغيبة وشيء من أسبابها، ثم ثنينا القول بذكر الوعيد الشديد من رب العبيد على الذين لم يرعوا ولم يراعوا ذمة المؤمنين فأطلقوا ألسنتهم بالنقص والعدوان وبالظلم والبهتان. واليوم معاشر المؤمنين، هذه وقفات متممات لما تقدم، لعل القلوب أن تحيا ولعل النفوس أن تنزجر وتقوم من غيها وتنتبه لباطلها. فأقول وبالله أستعين، إن الله جل جلاله قد جعل من أعظم المقاصد الشرعية والحقوق المرعية على سائر خلقه وعباده من البرية هو صيانة أعراض المسلمين من كل ما ينقصها أو يلوثها، وهذا حفظ للمودات ونشر للمودات بين المؤمنين. ولكن إذا ظهرت مصلحة وقام المقصد في القلب السليم على ذكر بعض المعائب، فإن الشرع ها هنا يفسح المجال من أجل ذكر بعض الناس لما ينتقصون به. وقد جمع أهل العلم المواطن التي يجوز فيها للعبد أن يذكر غيره بشيء من السوء والقدح والنقصان، فجعلوها في ستة مواضع. فقال قائلهم: والقدح ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر ومجادل فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. فهذه ستة مواضع يجوز للعبد أحيانا أن يذكر غيره بشيء من السوء، ليس للانتقاص، لأن المقصد إنما هو تحصيل المصالح ودرء المفاسد. فأول هذه المواطن إنه موطن التظلم، فإن العبد إذا وقع عليه الظلم واعتدي على ماله واغتصب شيء من مكاسبه له أن يرفع مظلمته إلى من ينتصفه ويقدر على ردع الظالم، سواء كان حاكما أو قاضيا أو وليا أو واليا أو غير ذلك ممن يلجأ إليهم فإن المرء أحيانا يحتاج إلى جواب عن ظلم وقع عليه أو مظلمة وقعت عليه، فيأتي إلى العالم أو إلى الشيخ أو إلى المفتي فيقول إن أخي أو أبي أو عمي أو جاري فعل كذا وكذا، فما هو حكم كذا؟ كما قال ربنا جل وعلا قاصا لنا نبأ الأخوين، إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفنيها وعزني في الخطاب. وهنا يجوز ولكن ينبغي أن يعرض العبد ما استطاع، كأن يقول للمفتي ما رأيك في أخي فعل لأخيه كذا أو جاري فعل لجاره كذا، فإن التعريض ها هنا هو المطلوب. ولكن إذا لم يعرف الجواب إلا بذكر الحال والشخص بعينه جاز، ودليل ذلك ما جاء في الصحيحين أيضا من حديث من زوج أبي سفيان رضي الله عنهما أجمعين أنها أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبا سفيان رجل شحيح أن يمنع عنها المال، فهل علي حرج أن آخذ ما يكفيني وبني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فهنا ذكرت شيئا من المعارف في زوجها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها ولم ينكر عليها. وأما الموطن الثالث فهو حال التحذير، فإن العبد يحتاج أحيانا إلى التحذير من أقوال بثوا سمومهم وباطلهم وفجورهم وفسقهم بين الناس. ولذلك ظهر علم الجرح والتعديل بين أهل العلم الذي كان يعنى برواة أولا، وهذا نصرة للدين وذبا عن شريعة وسنة سيد المرسلين. وكذلك يكون الشأن في من طلب منك المشروع كالمصاهرة أو المشاركة أو التجارة أو نحو ذلك، فإنه من الديانة أن تصدقه. فإذا علمت من أخيك عيبا قل، وإذا علمت من الشخص الذي سيصاهره عيبا قله، لأنك في موضع الأمانة والاستئمان. ويدل على ذلك ما جاء في صحيح مسلم وفي غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت قيس لما استفتته وطلبت مشورته، فقال والبدع والعصمة. فإن العبد إذا فعل المعصية أمام الناس ولم يبال فشرب الخمر وهتك الأعراب وسب وشتم وفعل الأفاعيل، فإن عرضه مستباح مستهان، يجوز أن يذكر ولا تقهى هنا ولا غير. يدل على ذلك ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما استأذنه ذلك الرجل قال أذنوا له بئس أخو العشيرة، بئس أخو العشيرة، فهنا قدح وليس بغيبة لأنه ممن جاهر بفسقه. وأما الموطن الخامس فإنه حال التعريف لبعض الناس، كأن يعرف شخص بأنه طويل أو قصير أو نحيف أو سمين أو أعرج أو أحمر أو أحول أو نحو ذلك، فلا يعرف إلا به ولا يكون الغرض الانتقاص منه، جاز ذكره هنا. ويدل على ذلك ما جاء عند الترمذي وابن ماجة وغيرهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلموا معاشر المؤمنين والمؤمنات ان الشان كل الشان، ليس التعرف على الافات والمنكرات والموبقات وذكر اسبابها وماهيتها، ولكن الشان كل الشان ان نعرف طرق العلاج والخلاص من هذه الافات والموبقات والشرور والمضلات. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه، هذا هو الشأن. ولذلك قد يعني او يعني امر الغيبة فئام من الناس، يغتاب ثم يتوب ويندم ثم يعود ثم يغتاب ويندم ويتوب ثم يعود، فيعيه ذلك الامر. وكذلك سائر المنكرات والذنوب والمضلات. فإليكم معاشر المؤمنين بعض العلاج الرباني الذي بفضله سبحانه وتعالى اولا نستطيع ان نخرج من ونتلقى من هذه المضلات والأضرار. فأعظم الأسباب وأعظم أنواع العلاج إنه الالتجاء إلى رب الأرض والسماء. فإذا عيت السبل وعجزت كل العجز فاضطرح بين يد ربك ومولاه منكسرا ذليلا رافعا يديه في الثلث الأخير من الليل، أو عند السجود بين يد رب العالمين، أو في بين الآذان والإقامة، وعند السفر وحال نزول المطر، وغير ذلك مما جاء فيه أنه من مواطن إجابة الدعاء. والتجئ إلى ربك واجأر إليه، فإن الله عز وجل إذا رأى منك صدقا ورأى منك التجاء وانكسارا وتذللا رفع الله عز وجل عنك ما تجده وما فكان يقول كما عند الإمام أحمد بإسناد صحيح من حديث عمران بن حصين أنه قال له قل اللهم قني شر نفسي، اللهم قني شر نفسي وأعزم لي من رشدي أو من أمري رشدا، وأعزم لي من أمري رشدا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه ويقول في دعائه ويجأر إلى ربه وأيضا كان من دعائه صلوات ربي وسلامه عليه كما جاء في صحيح مسلم من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يقول، أي كان صلوات ربي وسلامه عليه يقول اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها. وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الدعاء وهو ساجد في جوف الليل. هكذا معاشر المؤمنين نطرق أبواب السماء ونلجأ إلى رب الأرباب لينجينا ويطهر أنفسنا من عيوبها ومن شرورها ومن أضرارها. ومن الأسباب وأنواع العلاجات أن يتعرف العبد على فإن المرء إذا انزوى على نفسه فنظر في عيب نفسه أغناه ذلك عن النظر في عيوب الناس. فإن العبد إذا لم ينظر في عيب نفسه ظن أنه على هدى وخير، وزكى نفسه، وربنا جل وعلا قال ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. بعض الناس من المستقيمين ومن المتزمين ومن المصلين تجده أحيانا يزهو بنفسه، يمشي على الأرض ويظن أن غيره على خطيئة وهو على خير، فيظن الخير والتزكية في نفسه، فيطلق لسانه في مذمة غيره، وفي ذلك كل العطب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي وابن ماجة وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ أي قال لمعاذ بن جبل: أمسك عليك لسانا. قال: يا رسول الله، وهل وآخر بما نتكلم؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله إنه الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين المعتدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومن أنواع العلاجات التي تعالج بها أمراض النفوس وشرورها، ومن ذلك الغيبة وسوء الظن وغير ذلك من الآفات والعاهات، أن ينظر الإنسان إلى عظم الذنب، فإن العبد إذا استحقر واحتقر الذنب عظم عند ربه، وإذا أصر عليه عظم عند ربه. ولذلك يقول الفضيل بن عياض رحمة الله تعالى عليه: بقدر استصغارك للذنب يعظم عند ربه. ولذلك قالوا: لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الندم والاستغفار. فإن بعض الناس لا يلقي بالا فيسب الأعراض وينهشها ويتكلم في الناس وهو ضاحك مسرور، فإن ضحكه وسروره وإصراره أعظم أحيانا من الغيبة التي وقعته. ولذلك معاشر المؤمنين، بين النبي صلى الله عليه وسلم خطر هذا الأمر: يؤتى الرجل بكلمة لا يلقي لها بالا، حينما قال النبي الأمين: أتدعون من المفلس؟ قال: المفلس منا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ولكنه شتم هذا وهتك عرض هذا وأخذ مال هذا وضرب هذا وسفك جمال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته قبل أن يمضى ما عليه أخذ من خطيئاته وسيئاته، فطرحت عليه ثم طرح في نار جهنم. إنه الإفلاس والخسران. كان الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه إذا بلغه عن رجل أنه تكلم فيه واغتابه أخذ صحفة من تمر جيد، ثم أتى إليه ودق عليه الباب ثم قال: يا فلان، هذه هديتي إليك. فيقول: لما؟ يقول: لغيبتك وإهدائك لحسناتك، ولو وجدت هدية أغلى من ذلك لأعطيتك إياها. كم من أناس يمشون على الأرض أو وراءهم التراب، لم يبلغوا المنازل العالية، ولكن الله جل جلاله بلطفه وحكمته سلط عليهم ألسنة الناس في الغيبة والنميمة، فرفعهم الله عز وجل في حياتهم وبعد مماتهم. انظروا معاشر المؤمنين، شيخ الإسلام وعالم الأعلام ابن تيمية الحراني رحمة الله تعالى عليه، رغم أنه قد مضى على وفاته 7 قرون، فما زالت الألسنة إلى اليوم تناله بالذنب والنقصان، وما ذلك إلا ملأ لصحيفته وحقا عن سيئاته، وكذلك العلماء والصالحون من بعده إلى يوم الدين. ومن أنواع العلاج معاشر المؤمنين، وأختم به، الظن بإخوانه، وإن كنا قد تكلمنا عن حسن الظن فيما مضى، فإن حسن الظن علاج لكل مرض يستولي على القلب. فما أطلقت الألسنة، ولا سب من سب، ولا شتم، ولا علم، ولا تنابز بالألقاب، ولا ظلم، إلا لسوء ظن وقع في قلبه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وغيرهما: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. إن المرء في سلامة إذا ظن الخير بإخوانه. كان بعض الناس يقول: والله لو رأيت أخي وإن الخمر يخطر من لحيته لقلت لعله سكب عليه. وقال آخر: والله لو رأيت أحد إخواني على جبل وهو يقول أنا ربكم الأعلى لقلت لعله يكتب الآية. وقال فرعون اللعين. هكذا يكون حسن الظن بالمؤمنين. أما إذا امتلأت النفوس سوءا وسوادا وظلمة فلا تسأل عن الجوارح وعن ابتدائها وعن الألسنة وعن سوءها. فوالله ما انتشر ما انتشر، نشكو من السرقة، نشكو من القتل، ونشكو من العدوان، ونشكو من القطيعة بين الإخوان والجيران، ونطرق لذلك الأسباب والتحليلات. ولكن أعظم السبب يرجع إلى القلوب. والله لو طهرت هذه القلوب وحسن ظنها وانتشر فيها ما انتشر في آبائنا وأجدادنا والصالحين من قبلنا من حب الخير لغيرنا لانتشرت الفضائل وأخمدت أنواع الجرائم والغزائل، وعاش المسلمون جميعا في خير وهدى. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يطهر قلوبنا مما فيها من أقران ومن وحشة ومن ظلم ومن بهتان. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنان وما قرب إليها من القول والفعل. يا واحد يا رحمن، اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، إنك رؤوف رحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.